ما بنبقى غافلين في الدنيا ان مفيش حساب، تبقى زي ما اقول السكينه سرقانه يعني. الغفله دي اعوذ بالله يعني الانسان بقى ينسى، استغفر الله العظيم، ان في بقى اخره وان في حساب. الانسان الغافل ما بيتفكرش في نفسه، ما بيتفكرش في الكون اللي حوله، ما بيعتبرش في غفله. يعني الدنيا بتلهي والدنيا بتاخد والدنيا ساقيه وانت بتمشي بيها، والطحونه اليوميه بتاعت العمل والانغماس في الحياه والامور العائليه. انت ما بتشتغلش عشان النهارده وعشان بكره، انت بتشتغل عشان دول، لكن في يوم اعظم من هذا بكثير، في يوم اللقاء العظيم. احنا احيانا بنبقى ما سمعناش عن الاخره، ما قرأناش عن الآخرة، ما تعلمناش عن الآخرة، ما تأملناش القرآن الكريم بجد، إما عشان إحنا مشغولين قوي أو ما حدش قال لنا أو ما كانتش جزء من تربيتنا بعمق، أو علشان لما جينا نجرب ناس من اللي هما مش بيدعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالحال النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ممكن يكونوا نفرونا. درس بتاع إن ما ينفعش البني آدم يغفل عن الآخرة ده هو بسيط قوي، يعني عدد الأموات كل يوم. يعني أنا طبعا من الناس اللي على طول أو مش على طول أو تلات أرباع الوقت غفلنا، فين وفين لما اللي هو تبقى قاعد تفرج على التلفزيون تلاقي الأذان تبتدي إن أنت تعيط أو إن أنت تطلع اللي جواك أو تقول لا أنا خلاص هصلي، أنا هتوب، أنا مش عارف إيه. إن أنا أكون واصل في غفلتي لدرجة إن أنا ما بصليش، ده معناه الموضوع كبر. عشان كده سيدنا علي يقول لك كرم الله وجه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فأنا على الأقل لو بصلي يبقى أنا مش نايم قوي. اللي متصلين بأعمق حتة فيهم لب صحيين، مش في غفلة، العكس. صفاتهم إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بتحصل كتير لأغلبية الشباب وخصوصا في سننا، بيحصل ان هو مثلا يكون فعلا حد وسط شلة بيصلي والباقي ما بيصليش، بيتكسف لجاست ان هو هيضيع منه فرصة بداية حاجة رايحين يعملوها، فبيتكسف، فممكن يعمل تراكم للصلاة. ده دي بتحصل. انا لو انا خايف اقوم اصلي عشان زمايلي ما يقولوش عليا ايه يا عم الشيخ طلبت معاك صلاة دلوقتي مثلا، والكلام اللي احنا بنسمعه كتير ده هيضيع حقي امامه وهيضيع حق ربنا عليا. عودنا على المجاملات وتعودنا على ان انا اشوفك غلطان في حاجه عشان علاقتي الطيبه بيك اخاف احرجك، اخاف اخسرك. يعني للاسف الشديد خلينا نكون واقعيين، احنا اتربينا عليه عيب ان انت تقول كذا، عيب ان انت تقول له ان انت ما ينفعش ان انت تشتغل الشغلانه دي، او انك انت ما ينفعش تبقى لعيب كوره، عيب ان انت اصلا يقول لك لا ما يصحش عيب، فما اعرفش ليه ما صحش عيب. فخلينا نكون واقعيين، هي صفات موروثه بنورثها لاولادنا واحنا مش واخدين بالنا. بفتكر واحنا صغيرين لما كان نفضل واحنا نعاير بعض، انت ليه ما بتعملش كده يا اخي، ما تعمل كده، ما خد السيجاره دي دخنها، شوف البنت اللي هناك ديت، تيجي تخرج معانا. تحس ان الواحد كان يتكسف، كان عايز يعملها لان هو ما يتقالش عليه ان هو اقل منه. الشباب وهم صغيرين كده تلاقي واحد بيدخن عشان صحابه بيدخنوا، بيشرب اي حاجه وبيعمل اي حاجه غلط علشان ما يبقاش شكله مش راجل قدام صحابه. اتحرش الشباب، في شباب بتنزل تتحرش علشان صحابه الثلاثة أربعة تانيين، انت مش راجل ولا ايه؟ وهنا نقطة مهمة جدا برضو في موضوع الأصحاب. ممكن إنسان يرتكب معصية فقط لأنه مكسوف يقول إنه ما بيعملهاش، هو ما كانتش في باله وهي ما بيهوهاش المعصية دي. فمثلا موضوع الحفلة، إيه الحفلة دي؟ أنت قاعد مثلا مع شلة وفجأة كده تلاقي يلا هنروح الحفلة، أنت أصلا ما تعرفش، فأنت الحفلة أنهي واحدة بالظبط؟ اللي هي دي اللي فيها بقى إيه وبيتشرب فيها كذا وبيتعمل فيها كذا، وتلاقي الناس كلها فجأة طايرة كده، فأنت في حتة النفس الأمارة بالسوء طايرة برضو طبعا يعني، بس في حتة تانية ده غلط، الصراع. في اللحظة دي يأتي الحياء المذموم، بس بيجي خطوة خطوة. هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما بيقولكش 10 خطوات فجأة، هو بيقولك خطوة بس، خطوة تاخد كمان واحدة، تلاقش تقدر ترجع لو عايز، ثلاثة احنا خدنا ثلاثة بس، يعني نرجع اثنين يبقى واحدة خلاص، لا أربعة. طب ايه المشكلة؟ ما هم مش أربعة، هم واحد واحد واحد واحد، فأنت هترجع واحدة، الشيطان كده. فيجي يقول لك كده، فيقول لك طيب، فتقول طب أنا همشي، طب أركب العربية بس معايا عشان ما أسيبوش لوحده، ما رايح لوحده صاحبي مثلا واحد منهم، فيركب معاه العربية، لما أوصل هناك هاخد تاكسي. في اللحظة دي بقى أنزل أوقف لمدة دقيقة بقى، ربنا يبتليني، مفيش تاكسيات، طب مفيش تاكسيات، هقف يعني في الشارع، أقوم داخل جوه معاهم، ادخل جوه وحدث ولا حرج. ممكن الموضوع شويه شويه الواحد بدا يرتكب المعصيه اللي ما كان عمره ما كان في باله. ايه اللي منعه؟ الحياء المذموم، ما وقفش للحق من الاول. انا ما بشربش خمره، فانا ما بشربش خمره، يعني فاهم. وليه هيقول لي؟ عشان انا مؤمن انها حرام بس، او يعني مش عشان انا والله مش عشان لو انا قلت حرام هيكتم ضحكه، ده انا اعتقادي انا حر. انت عايز تضحك تفلق يعني، احنا عامل له ايه؟ يعني انا ممكن اروح ارتكب معاصي واغضب ربنا سبحانه وتعالى عشان بعض عباده هيبصوا لي بصه غريبه لو ما روحتش عصيت؟ اهي دي اللخبطه بتاعه الحياه المذمومه. الرياء اللي هو انسان مثلا بيعمل خير عشان الناس تقول عليه كده، ده مش هيبقى حقيقي بينه وبين ربنا، هيبقى تظاهر مش اكتر. الرياء طبعا يعني اكني بالظبط ماشي حياتي كلها بشيل فوق ظهري وجيت في الاخر ما خدتش جزائي، بل بالعكس شلت زياده. ممكن انسان يبقى بيصلي رياء، ممكن انسان يبتلى بانه بيحج رياء، بيعمل عمره رياء، حتى تلاوه القران الكريم ممكن يقعد وهو بيصلي يتباهى يرفع صوته، قاعد بيقرأ القرآن لقى ناس معينة دخل وهو شايف صوته جميل يعلي صوته في اللحظة دي، وماسك كده المصحف كان بيقرأ عادي، هو كان يعني بسم الله الرحمن الرحيم دخل الحمد لله ويبتدي، فهم يبصوا كده مش حاجة ده ايه سيبني يا عم انا بعب. التناقض اللي بيقى في النفس، امراض قلوب بتدخل جوه قلوبنا بتحدث الحكاية دي. وانا اعتقد ان مربط الفرس في الموضوع ده ان العلاقة كده بينك وبين ربك تفضل كده حلوة بينك وبينه من سكات. وفكرة الفلوس دي حد فلا تعلم شمالك ما تعطيه يمينك ازهلتني وانا طفل، ازهلتني يعني شقلبتني. ايه ده؟ واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا برضو على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. الناس ما بتنفعش والناس ما بتضرش، الله سبحانه وتعالى النافع، الله سبحانه وتعالى الضار. الغش مرض من امراض القلوب الخطيره، لاننا بيبقى فيه شر معين، حاجه سلبيه حاجه وحشه، وانا بغطيها بالخير عشان اخدعك. والغش حاجه واحده بس، ان انا بغش نفسي بعمل اكتر من كده، سواء بقى كنت بغش في الامتحان فانا في الاخر برضو بضحك على نفسي بغش. الغش للاسف شديد احنا بناخده بس في الدراسه، انك انت بتغش باللي جنبك، انما ممكن تغش وانت بتبيع، ممكن تغش وانت بتشتري. الشخص اللي غشاش ده اللي بيعمل لك حاجه وانت مش شايفها عشان تروح تتخم فيها في البيت، ولا يبيع لك حاجه قديمه على انها جديده، ولا يلمع لك حاجه عشان تفتكرها كذا، هو عنده حته بقى في الحته المهمه خالص بتاعت البني ادم بايظه، اللي هي كمان ما بتبصش عند الحيوانات مثلا. مرض الغش بقى ممكن يخرج الى العالم في هيئه الكذب، اللسان، لان احنا قلنا الغش هو تغطيه الشر بخير. ممكن ابقى انا مثلا انت ائتمنتني على فلوس فضاعت مني، مشكله كبيره، مبلغ مش قليل، فين المبلغ؟ نسيته في البيت. بس ايه اللي دفع النفس انها تكذب؟ الخوف، خوف من العقوبة. فالغش ممكن يظهر في الدنيا من لساننا على هيئة كذب. كذب أنواع، يعني في كذب بيكون عشان خروج من موقف هم شايفين هم مش قادرين يخرجوا منه بالصدق، في كذب علشان استحوذ على حاجة مش من حقي، في كذب مرضي. بس في الآخر كذب، سواء كنت أنا بكذب عشان إيه بس بكذب. الناس بتكذب عشان بتخاف من اللي حواليها من كل حاجة، وفي ناس بتكذب ومش شايفة إنها بتكذب. عليكم بالصدق، عليكم به، اصدقوا بقى، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. لا طبعا مفيش حاجة اسمها حب الكهرباء، حب الله الأول. أنا بعمل حاجة كويسة الناس بتحبني غصب عن أي حاجة، ولما ربنا يرضى عن البني آدم بيزرع حبه في الناس، مش عشان جاهه أو عشان حاجة، لا عشان هو الشخص ده كويس لنفسه ولذاته. حقيقة حب الجاه عند علماء التزكية إن أنا أحب إن أنا أملك قلوب الناس تبقى في ايدي. طب ليه؟ اولا بتشعر الواحد بالكمال، حاسس ان انا كامل، بص الناس بتعمل ازاي، انا حاجه كامله، عكس العبوديه تماما. شفت الخطر بتاعه قد ايه بيطرد المعنى العبوديه من القلب، لان الواحد استغفر الله استغفر الله بيدخل في تحدي الالوهيه. ايه هو حب النفس وحب الذات وحب الجاه وكاني انا فوق البشر؟ انا بسال نفسي كتير جدا السؤال لما بصحى من النوم الصبح، هو انا مين يعني؟ ولا انا فيا ايه زياده؟ بلاقي نفسي ان انا اقل واحد في البشر ومبسوط قوي بنظرتي دي لنفسي. ان انا اقول لك انا بالعكس انا ولا عايز سلطه ولا جاه ولا كرسي ولا حاجه، وحارب موت يعني اموت نفسي عشان اوصل للسلطه والجاه، وبعد كده في الاخر يعني في بعض الناس بتقعد تدفع فلوس عشان تاخد السلطه والجاه. لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تحجبوا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بيعلمنا هنا الشاعر المؤمن يقولك ما تطلبش من البني آدمين حاجة، ما تطلبش من بني آدم حاجة، واطلب من الأبواب وما بتحجبش أبدا. الله عز وجل، الله يغضب إن تركت سؤاله. كريم لدرجة أنه يغضب لو ما سألتوش، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت لسه تعرف من هو المصدر في الآخر، مصدر النعم هو الله، مصدر الفلوس هو الله، مصدر الجاه هو الله. عشان كده هو الجاه نفسه الإمام الغزالي رضي الله عنه، أبو حامد الغزالي من 1000 سنة، هو عانى من الحكاية دي، لأنه كان من أعلم العلماء، وكان الناس بتجيله مسافرة من كل حتة في العالم يتعلموا منه. كان عنده الجاه بالعلم، يعني بالدين، يعني أرقى أنواع الجاه في الدنيا. هو اللي بيحكي بقى أنه بدأ يحس بأنه إخلاصه قل، وأنه بيعمل كده عشان معجب بأنه الناس متسخرة له، عجبه برضو الحكاية دي، لقاها دخلت دخلت فانقطع عن الدنيا. مؤرخين يقولك حوالي 10 سنين اختفى، ساب أسرته، ساب لهم فلوس، تعلم أنا أخشى أن أنا داخل النار، خاف على نفسه جدا. راح قرب من الطبيعة، بعد عن الترف واللبس الفاخر والأكل الفاخر وده كله، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليه. فلما رجع كتب لنا إحياء علوم الدين والأربعين في أصول الدين والكتب المختلفة اللي بقيت علماء التزكية بدأوا ياخدوا منها ويألفوا هم كمان كتير من المراجع اللي احنا بنقولها دلوقتي، من بركات إخلاص لإمام الغزالي رضي الله عنه، إلا أدرك أنه عنده حب الجاه لكن لم يرضى به أبدا. لن أرضى أن أنا بقى أنازع الله عز وجل وبضيع أخرتي عشان شوية دنيا فانية قصيرة خداعة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو حاولنا أن احنا نقعد نعد نعمة ربنا لا يمكن نحصيها. علينا وودينا ورجلينا في الحاجات دي، انا لو ماليش رجل او ماليش ايد هعمل ايه؟ لو ماليش عين هشوف ازاي؟ في ناس اللي عندها مشكله في مخيخ او عندها مشكله في بعض مراكز المخ، لو هي مشيت مغمضه تانيه ممكن تقع. احنا بننسى ان الالم نعمه. في بقى ناس معينين، قلائل، واحده في المليون بيبقى عنده مرض ان هم ما يحسش بالالم. الناس دي عمرها بتعدي 20 سنة. انا لما اروح مستشفى واروح اقول الحمد لله رغم تعبي، ده انا في نعمه. اللي احنا عملناه في الدقيقه دي تفكر، قعدنا نتفكر في حاجه كنا غافلين عنها ممكن طول عمرنا، فكرنا فيها، قربتنا من المنعم تاني سبحانه وتعالى. هو بيقول لنا دايما كده، وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. اول واحد بينسى امتى النعمه؟ لما تكون عنده خلاص، بقت حاجه شيء طبيعي عنده على طول معاه، فهو من كتر ما هي عنده بينساها، ما بيحمدش ربنا عليها. ما بنعرفش قيمه النعمه الا مثلا ما تروح مننا. وتحسب انك جرم صغير، فاكر نفسك حاجه كده صغيره تافهه، وفيك انطوى العالم الاكبر. اللي بيدوق المعنى ده بيعرف قيمه النعمه، نعمه انه موجود هنا، انه ربنا اوجده، نعمه الخلق والإيجاد من العدم. إزاي هشكره كفاية إذا كان خلق؟ فكرة معجزة الوجود أصلا، معجزة الحياة، معجزة الصحية الصبح، معجزة الصحة، معجزة العقل، معجزة العقل. كيف يشكر الإنسان ربه على نعمة أن تكون عاقدا مدركا لما حولك ومدركا اللي أنت بتعمله نفسه؟ إيه النعمة دي؟ إزاي يشكر البني آدم ربنا على نعمة زي دي؟ إزاي يعني يعمل إيه يعني؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالنعم كتيرة وظاهرة وباطنة، ومنها ما نعلم ومنها ما لا نعلم ومنها ما لن نعلم، غير لو روحنا الجنة وقلنا له يا رب قول لنا بقى. هتحتاج الأبد عشان تسمع النعم كلها، اقعد في الأبد بقى في الجنة واسمع النعم كلها. ومنها بقى ما يؤدي إلى الجنة، نعمة القرآن العظيم، نعمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الإسلام، هو ده إتمام النعمة، ده طريق الجنة، طريق الفردوس الأعلى. وإتمام النعمة في الآخرة دخول الجنة.